وهو احد من السيف وادق من الشعر. ده الواحد عايزه ما شاء الله يعني. الواحد لما بيكون عدى على نحله محطوط على ترعه ولا حاجه بيبقى ماشي يعني يقول يا رب ودي نحله قد كده 50 سم عرضها ولا حاجه. طب لو ما عدى على ماسوره بقى مدوره كده على دور كبير وهي قسم كده ماسوره من اللي يقطع هو الخارج لحد عليها على رجله الثاني. طب ده زي ما نفسنا الان ايه؟ لحظة مذلة. يعني حتى مع كل الكلام ده ظاهره انه املس جدا مع الخطاطيف. لان ربنا يقول او نفسنا لم يقول سهل الله له طريق الى الجنة. يعني ما في بقوله شل العقبات اللي كله كل الخطاطيف والكلام ده نايمة الناحية الثانية يعني ما فيش حاجة طريقه خالص رجلي حد ما يوصل ايه؟ الجنة. بايه؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم نفس الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا كل حفظ الحديث نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. هذا لفظ صحيح مسلم رحمه الله تعالى في السنن عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عن نفس الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات أو من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان في البحر السمك. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. عشان كده كان السلام حديث الصحيحين ولو عد الطرق عن ابن عمر بن عباس وغيره وابن مسعود وغيرهما لا حسد إلا في اثنتين فذكر منهما ورجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. المسألة بسيطة جدا لكن زي ما قلت المهم ان الانسان يضعها في دماغه آية مع كل صلاة لو خمس آيات في اليوم. بلاش يبقوا خمس آيات لوحدهم مش هياخدوا منه وهي نص ساعة حفظ. خلوهم ياخدوا نص ساعة حفظ اي عن نص ساعة حفظ او نص ساعة لله. قد يجي الصعوبة في البداية لأن الشيطان لابد انه يجتهد في منعه من هذا السبب. يتصدى الله عز وجل ان الذاكرة بتشحن بكثرة الحمل عليها. كل ما تشغلها اكثر كل ما تتشحن. العلماء يذكرون هذا وقالوا اي علماء لهم علاقة بالمسألة دي ان تصور عدد الخلايا العاملة او نسبة الخلايا العاملة في المخ كام؟ كام نسبة الخلايا؟ من 10 ل 15%. نسبة الخلايا العاملة في المخ من 10 ل 13%. اذكى واحد او اكثر ذاكرة بتشحن بتوصل 13% لا تتجاوز. فكل ما تشغلها سبحان الله كل ما تشتغل. لكن في البداية قد تجد صعوبة. فلماذا تنقطع مع اول صعوبة تجدها؟ لا اجتهد مرة. والله انا اتاني احد الاخوة هنا. وبعد تقريبا شهر او اثنين كان يحفظ كتاب لعز وجل. قال انا الواضح انني ماليش في البلد ده. وايه؟ يعني الظاهر كده ان لا اصلح ان اكون طالب علم. قلت له اصبر ان شاء الله ستجد الخير باذن الله عز وجل. والله بعد 6 شهور بالضبط كان حافظ القران كل بمعاني كلمات باسباب النزول ومع هذا دراسه كتاب علوم القران للشيخ مناع الحق 6 شهور. في حين ان بعد شهر واحد كان يأس وانا من الشمال تعشي. انا الذاكرة بتاعت ما ايش الزالة واللي بحفظه بنساه كان ايه اروح اشوف لي شغلانة تانية غير المسألة دي. نصبر ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأتيك بالخير. بقول بعد صف الشرطة حفظ القرآن بمعاني كلماته كلها باسباب النزول حفظ صمت لاختبار عيشته وتحريره مع دراسة كتاب علوم القرآن. لكن هو زي ما قلنا المشكلة ان احنا بننقطع مع اول محاولة والشيطان بيظهر بينا يعني او زي ما يقول بيصنعنا مع اول جولة يعني. من الامور المهمة جدا في هذا ايضا وبتنشط ان يكون الانسان في بيئة صالحة للحفظ. في مسجد وسط اخوة طيبين ده يشجع. انما النهاردة هتقول انا احفظ لوحدي مش هتعرف. وهتلاقي نفسك بدل العذر مليون عذر. لكن لو ارتبطت ببعض اخوانك الطيبين جبت النهاردة جبت ليه عملت ايه شوف لعل هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. يعطيك انا ممكن اتعلم من الشرائع ممكن اتعلم من الايه من الكتب يقول ده خير. ولكن اعظم من ذلك ايه انك تأتي المسجد لان المسجد هو البيئة الصالحة لمثل هذا الخير. هتتشجع وهتشجع غيرك. ولعل ده اشار اليه الحديث السابق وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لان مهم جدا ان الانسان يكون مستعد نفسيا. انما انت هتكون قاعد في البيت انت يا دوبك كده قررت الايه مرتين ثلاثه يا ابو فلان عايزين معرفش ايه البنت بتعيط الواد بيصوت اللي مش عارف ايه خلاص انقطعت ذهنك انشغل مش ممكن هتحصل حاجه. وهو اللي بيميز الطب الصغير من الكبير في الحفظ ايه؟ ان ذهنه فاضي. تحضر انك تحفظ ذهنك من شغل. طبعا انا ما بقولش الان طريقه الحفظ والا ان شاء الله يعني في رساله بيعزها الشيخ عبد الرحمن ان شاء الله لعلها توزع عليكم قريبا في كيفيه حفظ كتاب الله عز وجل وتيسير السبل لتحقيق هذا الغرض ان شاء الله تعالى. يبقى ده في الحقيقة اول واجب علينا نحو كتاب الله تبارك وتعالى. لانه كما قال سلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخري. من اللي يرضى ان يكون كذلك؟ واحد يقول لك طيب شيء ديك ادنى حاجة. طب ليه انت ما تطمعش في اكثر حاجة؟ انت على قدر ما هتحفظ على قدر ما هترتقي في درجة الجنان. يبقى ليه ما تسمعش الا خلاص الحمد لله انا معايا قل هو الله احد والمعوذتين واختصار الصور وبصلي بهم الحمد لله انا اطلع في اكثر من كده. ليه ما تسمعش اكثر من كده؟ انت لو جات لك فرصه مكتب مسجد هتجري لها وتسعى اليها ولا لا؟ هنبذل كل جهد للوصول لها اشمعنى بيا؟ وانا اقول يعني اي خير دنيوي او مكتب دنيوي من الخطأ البين ان احنا نعقد مقارنة بينه وبين الخطأ الخير الاخروي. لان زي ما قلنا قبل كده فيها بلا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما فيش في الجنة من الدنيا الا الاسماء فقط. تقدر تقال لكن لا شكل ولا طعم ولا ما فيش هي مجرد اسماء فقط. طب ليه الواحد ما يطلعش في مثل هذا الخير؟ وكل مسألة بسيطة جدا. لكن المهم ان الانسان يضع المسألة في راسه ويجتهد في المواظبة عليها هيجد بإذن الله تعالى خير كبير جدا مع مرور الأيام. بل انه قد يؤجر بحفظ القرآن كله وإن مات قبل أن يتمه. يعني هو تقول يا رب ده جهدي انا ما اقدرش احفظ في اليوم اكثر من ايتين ثلاثة فانا هحفظ ايتين ثلاثة بس كل يوم اواظب على كده ومات. هل نحذر فضل الله تبارك وتعالى ونقول له لا انت مت عند حفظ جزء واحد او جزئين يبقى مش هتاخد الا ثواب جزء واحد ولا جزئين من الكتب؟